أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل أيها النبي للمنافقين، لا يفيدكم الهروب من القتال خوفا من الموت أو القتل، فإن ذلك الهروب لا يزيد في أعماركم ولا يؤخر الموت عنكم، وإن هربتم من الموت فلن تبقوا في هذه الحياة الدنيا إلا زمنا يسيرا، وهو الزمن الذي قدر لكم فيه الحياة، فلا بد من الموت إذن، فموتوا مؤمنين شرفاء لا منافقين جبناء. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل أيها النبي للمنافقين، من الذي يحميكم من الله ويمنعكم من عذابه إن أراد بكم عذابا أو أراد بكم ثوابا؟ فإنه وحده الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، ولا يجد المنافقون من دون الله من يتولى أمورهم ولا من ينصرهم ولا من يدفع عنهم العذاب. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن الله يعلم المثبطين عن القتال في سبيله الذين يقولون لإخوانهم أقبلوا إلينا وكونوا معنا واتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تقاتلوا معهم، فإنا نخشى عليكم القتل والأسر، وهم مع تخذيلهم لإخوانهم لا يقاتلون إلا نادرا سمعة ورياء وخوفا من انكشاف أمرهم. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. بخلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمال والنفس والمحبة والموالاة والنصيحة لما في نفوسهم من النفاق والمرض، يحبون حياة الذل ويكرهون موت الشرف، فإذا حضر الجهاد خافوا من الموت، ورأيتهم من شدة الهلع والجزع تدور عيونهم من الحيرة والاضطراب خائفين من القتال كحالة من حضره الموت فعيناه تدوران لهول ما وقع به، فإذا انتهى القتال وذهب الفزع أخذوا يسبونكم بألسنة حادة مؤذية كالسكاكين، وهم عند قسمة الغنائم بخلاء حسدة يمنعون الخير ولا يحبونه لغيرهم، فهم لم يدخل الإيمان قلوبهم، فأذهب الله أجورهم بسبب نفاقهم، والانتقام منهم وتعذيبهم سهل على الله سبحانه. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يظن المنافقون أن الأحزاب الذين أذلهم الله وأخزاهم لم يغادروا المدينة من شدة رعب المنافقين وخورهم، ولو رجع الأحزاب مرة ثانية إلى المدينة لقتال المؤمنين لتمنى المنافقون أنهم كانوا غائبين عن القتال في أعراب البادية، يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان من مكان بعيد. ولو كان المنافقون معكم أيها المؤمنون في ساحل الجهاد ما شاركوا في القتال إلا قليلا لشدة ما أصابهم من الرعب والذل والخور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صالحة وأسوة حسنة، تلزمون سنته وتمتثلون أمره وتجتنبون نهيه وتحكمون شريعته في حياتكم وتقتدون بأقواله وأفعاله وأحواله في كل شأن من شؤونكم، ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهداه ويستن بسنته إلا من كان يرجو ثواب الله ويتهيأ ليوم القيامة بعمل صالح فأكثر من ذكر الله ليبرأ من النفاق ويسلم من مرض القلوب. فعلامة المؤمن الصادق الناصح اتباعه صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، بخلاف المنافق مريض القلب فإنه يكره السنة وأهلها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما أبصر المؤمنون الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة علموا أن وعد الله بالنصر قد دنا، وقالوا هذا الذي سبق أن وعدنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والتمحيص ثم النصر والتمكين، فقد أنجز الله ما وعد وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وما زادتهم معاينة الأحزاب إلى تصديقا لموعود الله وتسليما بقضائه ورضا بحكمه وانقيادا لأمره.